الحمد لله المتفرج بالدوام والبقاء، المنزه عن العدم والفناء. أحمده تعالى على قضائه وقدره وصفاء الأمر وكدره، وأشكره على حال السراء والضراء والشدة والرخاء، وأسأله الصبر على مر القضاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا أنداد ولا شركاء، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الحنفاء وسيد الأصفياء، صلى الله عليه وعلى آله الأتقياء الأنقياء وصحبه بدور الاهتداء وأنجم الاقتداء، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء، وسلم يا رب تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها أمان عند البلايا، وذخر عند الرزايا، وعصمة من الدنايا. فاتقوا الله رحمكم الله، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، ما كان حديثًا يُفترى ولا أمرًا يُزدرى أن هذه الدار دار امتحان وابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأن حقيقتها ظل زائل وعرض حائل. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورًا وباطلًا كما لاح في أرض الفلات سرابها. معاشر المسلمين، الحقيقة الحاضرة الغائبة أن الموت في هذه الدنيا نهاية كل حي وختام كل شيء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وما الدهر إلا كر يوم وليلة، وما الموت إلا نازل وقريب، كأس الموت المترعة يتجرعها كل البشر. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. تحسى مرارته الأنبياء والأولياء والعلماء والنبلاء والعظماء والزعماء، بل كل صغير وكبير وغني وفقير ومأمور وأمير. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. خلقنا للحياة وللممات، ومن هذين كل الحادثات، ومن يولد يعش ويمت كأن لم يمر خياله بالكائنات. قضاء نافذ وحكم شامل وأمر حتم لازم، لا مهرب منه ولا مفر، إلى ربك يومئذ المستقر. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إخوة الإيمان، ولئن كانت مصيبة الموت بعامة كبيرة والفاجعة بالفقد عظيمة، فإن الرزية تكون أعظم وقعا وأكبر أثرا حينما تكون بفقد ولي أمر المسلمين وإمام عظيم من أئمة الإسلام وقائد فذ من أبرز قادة الأمة الإسلامية. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شهم يموت بموته بشر كثير. وما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدما. يؤكد ذلك أيها المسلمون في الوقت الذي طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي الكذب، شرقت بالريق حتى كاد الريق يشرق بي، في حدث هزنا خبره وأفزعنا نبأه، خبر عز علينا مسمعه وأثر في قلوبنا موقعه، خبر تألمت له المسامع وسكبت من أجله المدامع وارتجت من هوله الأضالع، نبأ كادت له القلوب تتفجع والنفوس تتوجع، فقد كان من الحزن أن تعجز الألسن عن ذكره وتتضاءل الكلمات عن وصفه، نبأ أشخص النظرات وأذرف العبرات وأورث الحسرات وأطال الزفرات من أكباد حرى ومقل شكرى وأنات تترى. يا لوعة لا يزال لاعجها يقدح نار الأسى على الأكباد، من لقلب شفه الحزن ولنفس ما لها سكن. إنه الخطب العظيم والمصاب الجلل والفاجعة العظمى والمصيبة الدهيا في فقد الأمة إمامها وولي أمرها، فعليه فلتبكي البواكي. رحمه الله رحمة الأبرار، وألحقه بعباده المصطفين الأخيار، وأسبغ عليه الرحمة والغفران، وأمطر على قبره شآبيب العفو والرضوان، وجعل مستقره الفردوس الأعلى في الجنان، وجمعنا وإياه وسائر المسلمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ورفع درجته في المهديين، وبوأه الدرجات العلا في عليين، وأخلفه في عقبه في الغابرين، وجزاه خير الجزاء على ما قدم للإسلام والمسلمين، وأثقل بها له الموازين. اللهم آمين، اللهم آمين. إخوة العقيدة، ومع فداحة المصيبة وعظم الفجيعة، فلا يملك المسلم حيالها إلا الرضا والتسليم والتدرع بالصبر والاحتساب. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن الموت غير مخلدي، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يعرف التاريخ فاجعة أعظم من فقد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عظمت مصيبته فليذكر مصيبته في، فلله ما أعطى ولله ما جزى، وليس لأيام الرزية كالصبر. هون عليك ولا تولع بإشفاقي، فإنما مآلنا للوارث الباقي. كما ينبغي يا رعاكم الله حسن العزاء وعدم التسخط والجزع، أيتها النفس أجملي جزعا، إن الذي تحذرين قد وقع، عزاء ليس يلفظه جازع ورثاء ليس ينطقه طامع. إني أعزي لا أني على ثقة من الحياة، ولكن سنة الدين، ليس المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي وإن عاش إلى حين. أمة الإسلام، ولئن غاب فقيد الأمة الإسلامية في شخصه وذاته فإنه لم يغب في أفعاله وصفاته. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. لعمرك ما وارى التراب فعاله، ولكنه وارى ثيابا وأعظما، فلله دره. ما أجمل صنائعه وما أجل مكارمه، فلقد كان نسيجا وحده وطرازا بمفرده، ردت صنائعه عليه حياته فكأنه من نشرها منشور. فإن يك أفنته الليالي فأوشكت، فإن له ذكرا سيفني الليالي. شاهد ذلك بجلاء تلك الأعمال الفريدة، الحرمان الشريفان حرسهما الله، اللذان شهدا في عهده رحمه الله أكبر توسعة عرفها التاريخ. ملايين النسخ من المصحف الشريف طبعت ووزعت في جميع أقطار المعمورة، سائل المساجد والمدارس والجامعات والمراكز الإسلامية والصروح الحضارية ومعاقل التربية وقلاع التعليم، فستنطق شاهدة على أعماله الجليلة ومآثره العظيمة فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. تبكيه رحمه الله قضايا المسلمين الكبرى، وفي مقدمتها قضية فلسطين والأقصى والأقليات الإسلامية في شتى أنحاء العالم. فسجل يا تاريخ، واشهد يا عالم، وسطري يا أقلام، واكتبي يا مداد بأحرف من نور، وفاء بحق فقيد الأمة الإسلامية، وذكرا لمحاسنه أداء لبعض حقه علينا رحمه الله رحمة واسعة. فالمشرقان عليه ينتحبان، قاصيهما في محزن وداني. يا خادم الحرمين، أجر مجاهد في الله من خلد ومن رضوان. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمه ثواب ما قدم للإسلام والمسلمين، بمنه وكرمه إنه خير مسؤول وأكرم مأمون. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تحسن عزاء الجميع، وأن تخلف عليهم الخلف المبارك، وأن تجبر المصاب، وتغفر للفقيد. والحمد لله على قضائه وقدره، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وإننا من منبر المسجد الحرام لنرفع باسم المسلمين جميعا أحر التعازي وأصدق المواساة إلى مقام ولاة أمرنا وفقهم الله، والأسرة الكريمة، وأبناء هذه البلاد خاصة، وأهل الإسلام بعامة، سائلين الله أن يلهم الجميع الاحتساب والصبر، وأن يعظم لهم المثوبة والأجر، وأن لا يري الجميع مكروها في عزيز لديهم. ألا فليرحم الله فقيد الأمة الإسلامية، وليجزه خير الجزاء، كفاء ما أبدى، ولقاء ما أسدى، وجزاء ما قدم وأعطى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين، وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. بارك الله لي ولكم في آي الكتاب وبسنة النبي الأواب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله الكريم الوهاب لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه متاب. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدم بالموت مشيد الأعمار، وأمر بالتزود لدار القرار. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار، وصحابته الأبرار، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة الأحبة في الله، وفي خضم المآسي والآلام تبرز فلول الآمال، وفي طيات المحن تبدو المنح، ومن مخاض الأتراح تتوالد الأفراح. يقال ذلك تحدثا بنعم الله وتذكيرا بآلائه، فمع لوعة الفراق تم الوفاق والاتفاق، ومع أسى الوداع تم الاعتصام والاجتماع. في مظهر فريد ونسيج متميز ومنظومة متألقة من اجتماع الكلمة ووحدة الصف والتفاف الأمة حول قيادتها بأعين دامعة وقلوب مبايعة، ومبادرة للبيعة الشرعية على الكتاب والسنة بسلاسة وانسيابية ويسر وتلقائية، قل أن يشهد لها التأريخ المعاصر مثيلا. وهذا بحمد الله ومنه يعد من عاجل البشرى وصالح العقبى في عصر اتسم بالتموجات والاضطرابات، مما شفى صدور المؤمنين وخيب ظنون المرجفين الذين يساومون على استقرار هذه البلاد المباركة ويراهنون على أمنها وثباتها ورسوخها، مما يؤكد مكانتها ويبرز ريادتها إسلامياً وعالمياً ودولياً، وأنها لا تزداد مع أحلك الظروف ومع أشد الأزمات إلا حميمية وتماسكا وتلاحما، فلله الحمد والمنة. وبهذه المناسبة فإننا نجدد ونؤكد البيعة الشرعية لولاة أمرنا وفقهم الله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بيعة مخلصة وولاء صادقا على السمع والطاعة بالمعروف في العسر واليسر والمنشط والمكره، امتثالاً لأمر الله عز وجل واستناناً بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قال أهل العلم: وهذه الآية وإن كانت نزلت في بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن البيعة لمن بعده من ولاة أمر المسلمين داخلة في عمومها. وهذه الآية الكريمة نص في وجوب البيعة وتحريم نقضها ونكثها، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم في صحيحه: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي حديث عبادة رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. الحديث خرجه مسلم في صحيحه. فالبيعة قررتها الشريعة وأوجبتها نصوص الكتاب والسنة، وحكى الإجماع عليها غير واحد من أهل العلم، فهي أصل من أصول الديانة ومعلم من معالم الملة ومنهج السنة، يجب التزامها والوفاء بها لأنها أصل عقدي وواجب شرعي. يقول الإمام النووي رحمه الله: وتنعقد الإمامة بالبيعة. ويقول العلامة الكرماني رحمه الله: المبايعة على الإسلام عبارة عن المعاقدة والمعاهدة عليه. ولذلك فإننا نوصي المسلمين جميعا بلزوم البيعة لولي الأمر على الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة، ألا وإن مما أبهج نفوس المسلمين تلك الكلمات النورانية المؤثرة لولاة أمرنا وفقهم الله، وتأكيدهم على لزوم العقيدة وتحكيم الشريعة وإحقاق الحق وإرساء العدل واتخاذ القرآن دستورا والإسلام منهجا، مما يسد الطريق أمام المصطادين بالمياه العكرة في جر هذه البلاد المباركة عن ثوابتها الشرعية وزحزحتها عن أصولها ومبادئها الإسلامية. إذا مات منا سيد قام سيد قؤول لأقوال الكرام فعول، ولغوا فهم قد ورثوا المآثر كابرا عن كابر. أعانهم الله ووفقهم لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وجعلهم خير خلف لخير سلف، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال في محكم كتابه وجليل خطابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا.